وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ وكهانهم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول سيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذي كان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب استشعاره بإرسال العلم، فقال: وكان سبب خروج عمرو بن عامر من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عنه الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه، فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولا طابه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به، فقال عمرو: لا أقيم بلدي لا طام وجهي فيها أصغر ولدي، وعرض أمواله، فقال أشراف من أشراف اليمن: اغتنموا غضبة عمرو، فاشتروا منه أمواله وانتقل في ولده وولد ولده، وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر، فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك وكانت حربهم سجالا. ففي ذلك يقول عباس بن مرداس السلمي: وعك بن عدنان الذين تغلبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد. وهذا البيت من قصيدة الله. قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشاب، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مروان، ونزلت أزد الثرات الثراة، ونزلت أزد عمان عمان عمان ونزلت أزد عمان عمان. ثم أرسل الله على السد السيل فهدمه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات: أزد عمان وقد ذكر السردي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق، إلا أنه قال: فأمر ابن أخيه مكان ابنه إلى قوله: فباع ماله وارتحل بأهله فتفرقوا. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق أنه قال: يزعمنا أن عمرو بن عامر وهو عم القوم كان كاهنا، فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويباعدوا بين أسفارهم، فقال لهم: إني قد علمت أنكم ستمزقون، فمن كان منكم ذا هم من بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بكاس أو كرود. قال: فكانت وادعة ابن عمرو ومن كان منكم إيه؟ قال: فكانت وادعة وادعة ابن عمرو فكانت وادعة ابن واد... ايه يا سيدي فكانت وادعة ابن عمرو ومن كان منكم ذا هم مدن وامر دعن فليلحق بارض شن. فكانت عوف بن عمرو وهم الذين يقال لهم بارق: ومن كان منكم يريد عيشا آنيا وحرما آمنا فليلحق بالارذين. فكانت خزاعة: ومن كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في المحل فليلحق بيثرب ذات النخل. فكانت الأوس والخزرج وهما هذان الحيان من الأبصار. ومن كان منكم يريد خمرا وخميرا وذهبا وحريرا وملكا وتأميرا فليلحق بكوسا أو بصرة أو بصرة. فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام أو ملوك الشام، ومن كان منهم بالعراق. طيب، فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن كان منهم بالعراق. قال ابن اسحاق: سمعت بعض اهل العلم يقول انما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر وكانت كاهنة، فرأت في كهانتها ذلك، فالله اعلم اي ذلك كان. وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي انه قال: اما غسان فلحقوا بالشام، واما الانصار فلحقوا بيثرب، واما خزاعة فلحقوا بكهامة، واما الازد فلحقوا بعمان، فمزقهم الله كل ممزق. رواه ابن ابي حاتم وابن جرير. ثم قال محمد بن اسحاق: حدثني ابو عبيده قال: قال الاعشى اعشى بني قيس بن ثعلبه واسمه ميمون بن قيس. وفي ذاك للمؤتسي اسوه ومأرب عفى عليها العرم، رخام بنته لهم حمير اذا جاء مواره لم يرم، فاروى الزروع واعنابها على سعه ماؤهم اذ قسم، فصاروا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطم. وقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام، لا عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام، لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور على النعم.